القرآن عند المفسرين أيهما أرجح؟ هو القول ماذا؟ القول الأول المكاني. لماذا؟ لأنه يوجد حديث يوافقها، لم يأتي لتفسيرها، لم يأتي لتفسير الآية، ولكن توافق مع مضمون الآية. بمعنى لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال تفسيرها كذا وكذا، لا، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة وتكلم عن الشمس فوافق كلامه لمضمون الآية، فهو المرجح. وهو ما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ أتدري يا أبا ذر أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري المستقر لها، رواية يعني. طبعا هذه عدها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الآية بعينها، وإنما قوله فذلك قوله تعالى اعتبرها بعضهم أنها من تصرف الرواة، أنها من تصرف الرواة. طبعا هذا الحديث يدل على إيش؟ على أن الشمس هذه تجري إلى أن تقف عند مكان معين وهو تحت العرش. طبعا تحت العرش هل المقصود مكانا بعينه أم مكانا دون تعيين؟ لماذا؟ لماذا إيش؟ لا، مش الله عز وجل، نتكلم على العرش. نعم، ولكنك أطلت الحبل. لو قلت بأن العرش هو سقف المخلوقات، أليس العرش هو سقف المخلوقات؟ وما من مخلوق إلا وهو دون العرش، تحت العرش، لأنه سقف المخلوقات. فقول حتى تأتي ماذا فتسجد، فتذهب فتسجد عند ماذا؟ عند العرش أو تحت العرش، فهنا يصدق عليه أي مكان دون تحديد، وهو الذي ذهب إليه ماذا؟ بعض أهل العلم. طبعا هذه المسألة قد أثير حولها، طبعا لا أريد أن أتكلم فيها لأنه يطول بنا المقام، في قضية دوران الأرض حول الشمس، وهل هذا الحديث يناقض ما ذهبت إليه النظريات التي تقول بأن الأرض تدور ماذا حول الشمس، أم أن الشمس هي التي تدور حول الأرض؟ وهل معنى أنها إذا وقفت، يعني إذا سجدت بمعنى أنها وقفت، وكيف تقف الشمس؟ طبعا هذه كلها يناقضها قول الله جل وعلا تجري لمستقر لها، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأن سجودها لا يقتضي وقوفها، السجود لا يقتضي الوقوف. نعم، ممكن سجود الآدمي والذي يقتضي الوقوف، أما سجود الشمس فإنه لا يفهم منه الوقوف، لأننا كما قررنا مرارا وتكرارا بأن إيش؟ بأن الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي التخصيص. فسجود الشمس الآن، ما من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده، وما من شيء إلا يسجد لله عز وجل. فالآن نرى الجمادات تسجد لله عز وجل، ولكن هل نرى سجودها؟ الجواب أنه لا نرى سجودها، لذلك لا يمكن أن نعارض هذا ببعض النظريات التي قد تتحقق قد لا تتحقق. نعم، نعم، نعم. الآن بالنسبة للتفسير العقلي أو تفسير بالرأي على مراتب، لأنه إذا جاء عن الصحابة وعن التابعين تفاسير معينة، جاء تفاسير معينة، مثلا نقل عن ابن عباس وابن مسعود وفلان وفلان تفسير معين في آية، خصوصا الآيات الكونية، فهل يمكن أن يحدث بعدهم قول جديد، فيكون هذا القول الجديد جائز، أم أنه لا بد أن لا نخرج عن هذه الأقوال التي اختلفوا فيها؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إذا اختلف الصحابة في تفسير آية على قولين أو ثلاث لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولاً آخر في تفسير الآية، ومنهم من قال لا، يجوز إحداث قول بعد الصحابة والتابعين مطلقاً، وفرق بعضهم ولعله الصحيح. ننظر إلى خلافهم، هل هو من قبيل خلاف التنوع، يعني كل واحد منهم ذكر مثالاً وبالتالي يأتي من بعدهم من يذكر أمثلة أخرى ويخلق ما لا تعلمون؟ تجد في التفسير أنهم ذكروا أمثلة لما سيخلقه الله عز وجل، ولكن نحن نجزم أنه لم يأتي على لسان واحد منهم أن الله عز وجل قد يخلق الطائرات والقطارات والدبابات والسيارات ونحو ذلك، لأنه لم يكن في زمانهم، فكل واحد منهم مثل بما استقر عليه في زمانه. فإذا كان الخلاف أو الأقوال التي ذكروها من قبيل ضرب المثال ليس من باب الحد الذي يوافق المحدود كما قال شيخ الإسلام تيمية، فيجوز لمن بعدهم أن يحدث أقوالا أخرى. ثم منهم من اشترط أيضا أنه لا يستقر القول في زمانهم، بمعنى أنه لم ينقل إجماع على أنهم لا يجوز أن على أنهم قالوا بهذين القولين فقط. فإذا رأينا بأنه قد أحدثت من بعدهم أقوال أخرى في عصر التابعين ثم أقوال أخرى في عصر أتباع التابعين، بمعنى أن الآية ما زالت الاجتهاد فيها مفتوحا لكل مجتهد بعدهم. هذا بشكل مختصر بالنسبة لخلاف الصحابة في التفسير. القاعدة التي تليها: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. هذه القاعدة هي تابعة للقاعدة التي قبلها، لذلك قول الله قوله جل وعلا: والشمس تجري للمستقر لها. منهم من اعتبر أن هذا من قبيل التفسير الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن القول هو قوله، ذلك قوله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها. ومنهم من خالف في ذلك، اعتبره من قبيل التفسير غير الصريح. فهذه القاعدة تدخل ماذا؟ في التفسير غير الصريح، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في موضع كلاما معينا ثم تحمل الآية عليه. نعم، لذلك الفرق بينه وبين القاعدة التي قبلها ما هو الفرق بينهما؟ الأول إنما جاء للتفسير مباشرة، والثاني إنما جاء ليبين معنى من المعاني وافق تفسير الآية، وافق تفسير الآية. مثال ذلك في قوله تعالى، وهو أوضح من المثال السابق: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هنا الآية تتكلم على إيش؟ على يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق. فاختلف المفسرون حتى من أهل السنة والجماعة في تفسير الساق. ها هنا قيل الساق معناه الأمر الشديد، يوم يكشف عن ساق يعني يوم القيامة أمرها شديد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في يوم القيامة الشديد، يوم يكشف عن ساق، عن أهوال، لذلك تسمى أهوال يوم القيامة. وهذا كلام عربي فصيح، يقولون: كشفت الحرب عن ساقها، أي عن شدتها، عن شدتها. القول الثاني قالوا بأن الساق ها هنا يوم يكشف عن ساق، أي ربنا يكشف عن ساقه حقيقة، والله عز وجل له ساق ولكن هل هي كساق المخلوقين؟ لا، لا نعلم كيفية هذا الساق. الله عز وجل له يد، لا نعرف هذه اليد كيف هي، ولكن نثبتها. طبعا هذان قولان نقل في كتب التفاسير. هل يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فسر هذه الآية؟ الجواب لا، ولكن وجد حديث يوافق هذا المعنى الذي دلت عليه الآية، ويوافق أحد الأقوال، وهو ما جاء في حديث الشفاعة، الحديث المشهور أن الناس يوم القيامة حينما يخرجون من الأجداث ويقفون في تلك الأرض، فيقال للناس من كان يعبد شيئا فليتبعه، فتأتي الشمس فيتبعها الذين كانوا يعبدونها، والقمر الذين كانوا يعبدونه، وهكذا ما من معبود ومتبوع إلا اتبعه الذي كانوا يعبدونه، حتى إذا بقي المسلمون ومعهم المنافقون وبقايا من أهل الكتاب ونبذ من أهل الكتاب، فيقال لما لم تنصرفوا مع الناس؟ لماذا لم تذهبوا مع الناس حينما؟ قالوا ننتظر ربنا. فيقال لهم أو رأيتموه من قبل؟ يعني هل رأيتم هذا الإله الذي تعبدونه؟ قالوا فقال فينطق الأنبياء يومئذ ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء، فيقولون إن بيننا وبينه علامة، هناك علامة، إذا رأيناه عرفنا بأن هذا هو الرب. وجاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يأتيهم على غير الصورة التي يعرفونه، في رواية على غير الصورة التي رأوه فيها من قبل، فأثبتوا لله عز وجل رؤيتين، الرؤية الأولى ثم هذه الرؤية ثم الرؤية التي تكون رؤية النعيم. المهم قال فيقال ما هذه العلامة؟ فيقولون الساق، فيكشف الله عز وجل عن ساقه، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة ولا منافق إلا هم بالسجود، فأما المؤمن فيسجد، أما المنافق فيجعل الله عز وجل ظهره طبقا واحدا حتى إذا أراد كل ما أراد أن يسجد وقع على ظهره. إذن هذه الآية أو هذا الحديث يشرح ويفسر الساق المذكورة في الآية. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه: وقد أغنانا الله سبحانه في تفسيره هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفت، ذكر في فتح القدير، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء. فهذه الآية لم تأتي لأن الآية جاءت، الساق جاءت نكرة، يوم يكشف عن ساق، لم يقل يوم يكشف عن الساق حتى تكون الألف واللام للعهد، إنما قال عن ساق، تصدق الأمر الشديد تصدق على، ولكن الذي يرجح أنها صفة ذاتية لله عز وجل هو هذا الحديث. نعم. القاعدة الثالثة: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد. كل تفسير تقرأه وتجده مخالف للقرآن أو السنة أو الإجماع، القرآن والسنة قلنا لابد أن يكون إيش؟ قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. والإجماع إجماع المعروف دائما يكون قطعيا. نعم. ومثال هذا طبعا يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مثال ذلك قول مقاتل ابن سليمان رحمة الله تعالى عليه: إن الله تعالى عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه، أمر بالسجود لآدم، أمر الملائكة أن تسجد لآدم قبل أن يخلقه، هل هذا القول صحيح؟ بمعنى أنه أثبت سجودين اثنين، سجود قبل أن يخلق آدم وسجود قبل أن يخلقه، وهذا مخالف ماذا؟ مخالف للإجماع كما قال ابن عطية الأندلسي أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم بعد خلقه وهي مرة واحدة، ولذلك قال الله عز وجل أيضا مخالف للنص لقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دل على أن السجود هو بعد إيش؟ بعد أن خلق آدم عليه السلام. أيضا في قول محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: يا أخت هارون، يا أخت هارون، قيل بأنها أخت هارون لأبيه وأمه، قيل بأنها أخت هارون لأبيه وأمه، وهي أخت موسى، وهي أخت موسى ابن عمران أخي هارون الذي جاء في القصة. وهل هذا صحيح؟ جواب: ليس بصحيح، لأن بينهما ماذا؟ بون شاسع، وأيضا ماذا؟ مخالف للحديث، حديث مغيرة بن شعبة الذي جاء في صحيح مسلم، قال: لما قدمت نجران سألوه، نجران كان فيها من؟ كان فيها النصارى. قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى، يعني ما بين موسى وعيسى قرون، وبك بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم قبلهم، يعني إنما هو توافق فقط في الأسماء، إنما هو توافق في الأسماء. القاعدة التي تليها: لا تحمل الآيات على تفصيلات لغيبيات لا دليل عليها. رحمك الله. لا تحمل الآيات على تفصيلات لغيبية لا دليل عليها، هذا خصوصا الآيات التي تتكلم عن الأمور التي تكون بين يدي الساعة كالملاحم والفتن وإشراط الساعة، أو تفصيلات لأمور وقعت من قبل ولم يأتينا نبأها، يعني ما كانش تفصيل يبين حق يعني تلك التفاصيل. فهنا لا تفسر الغيبيات ولا تحمل الآيات على تفصيل غيبيات لا دليل عليها، لابد يكون هناك دليل من الكتاب أو السنة. وهذا الموقف من ما يسمى بالروايات ماذا؟ الروايات الإسرائيلية، فإن الروايات الإسرائيلية تعامل معها بالتفسير على ثلاثة أقسام، وهذه ذكرناها أين؟ في شرح منظومة الإمام الزمزمي في علوم القرآن، قلنا ثلاث أقسام. القسم الأول هو إيش؟ ما وافق ما جاء به الشرع، كين أشياء ذكرت في التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب وافقت الأخبار التي عندنا، سواء كانت شرعا أو كانت خبرا. الشرع مثل الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. وغير ذلك ماذا؟ الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأيضا بعض الأخبار التي وجدت في التوراة والإنجيل من القصص التي ماذا جاءت في أصلها أو ذكر أصلها في الكتاب والسنة، التي ذكر أصلها في الكتاب والسنة. فهذه موقفنا أننا نؤمن بها. النوع الثاني هو الذي يخالف ما جاء في شرعنا، مثلا إثباتهم بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وأن المسيح ابن الله، وأن عزيرا ابن الله، فهذه جاءت ماذا؟ مخالفة لما جاء في شرعنا، فلا بد أن ترد. القسم الثالث والذي لم يأتي في شرعنا ما يدل عليه ولا ما يعارضه، تحوز في الكتاب والسنة ما تلقاش شيء يؤيده يوافقه ولا يعارضه، فهنا تذكر استئناسا مثل بعض التفاصيل، فهنا ماذا؟ تذكر للاستئناس وليس للاستشهاد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقوله إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، مثل تفاصيل بعض الأسماء، مثلا أصحاب الكهف في القرآن والسنة جاء أسماءهم، ما عندهمش أسماء، ولكن لما تقرأ روايات الإسرائيلية تلقى أسماءهم بالتفصيل، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. طبعا إيش موقفنا من هذه الأسماء؟ تذكر، ولكن لا، لأنه لو كان فيه فائدة في ذكر الأسماء لذكرها الله سبحانه وتعالى، لو كان فيه فائدة في التواريخ لذكره الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم، مثال ذلك قول الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام حينما ركب في السفينة في الفلك وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، فما الذين آمنوا معه؟ كم كان عددهم؟ قال الله عز وجل قليل. هل ذكر عدد معين؟ جواب لا. ولذلك جاءت بعض الروايات الإسرائيلية تقول بأنهم خمسة، وقيل ثمانية، وقيل تسعة، وقيل، وكل هذا لا دليل عليه. نعم، أيضا الأمور المتعلقة بأشراط الساعة، بأشراط الساعة، فالله عز وجل ذكر الكثير من أشراط الساعة في كتابه، ولكن هل ذكر لها وقتا معينا متى تكون؟ لم يذكر. فأي اجتهاد يقول لك بأنها سوف تقع في سنة كذا ولا في مكان كذا، هذا كله مردود. مثل نهاية العالم، سمعوا ب 2012 وداروا عليها ضجة وأفلام وغير ذلك، ظنوا بأن الساعة سوف تقوم في ذلك. جازت 2012 الآن عندها 7 سنوات، لا قامت ساعة ولم يحسنون، لأنه لا يعلموا متى تقوم الساعة إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو، وإن كان تأتي للناس بغتة. أيضا تفسير بعض الأمور الغيبية المتعلقة بأحوال يوم القيامة بعد خروج الناس من أجدادهم، أو تفسير بعض الآيات، آيات الصفات، بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه ذكرنا هذه الآية، قلنا بأن المقام المحمود هو إيش مقصود؟ الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر الله عز وجل له شفاعة يوم الدين، شفاعة كبرى وشفاعة خاصة. الكبرى أن الله عز وجل يأذن بالحساب، حساب الناس يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لما يخرجون يوم القيامة يطول وقوفهم للحساب، مقام لا يعلمه إلا الله عز وجل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يضج الناس يريدون أن يحاسبوا، خلاص إما إلى جنة إلى نار. ومعروف أنهم يأتون إلى آدم، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، ثم كل واحد منهم يعتذر، نفسي نفسي في ذلك اليوم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه قال أنا لها أنا لها. معروف الحديث أنه يسجد بين يدي ربه ويطيل السجود ويفتح عليه بمحامد، ثم يقول الله عز وجل ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيؤذل الناس بالحساب. وهناك ماذا؟ شفاعة خاصة، وادخرها لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، ادخرها ماذا؟ لأهل الكبائر وكذا من أمته، لإخراجهم من النار، لإخراجهم من النار. المهم هذا هو المقام المحمود. قال بعضهم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ذكرنا هذا قول مجاهد، أن الله عز وجل يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيجلسه عن يمينه على العرش. طبعا هذا ليس فيه حديث ولا نص تقول بهذا، والأولى أن تفسر بما دل عليه الحديث. نعم، الثالث قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار. أي حديث؟ لا، قول مجاهد ليس حديثا وإنما أثر. نعم نعم، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال لفظ الجلوس. نعم ذكرت بعض الآثار، ذكرها ممكن قبل الذهبي، ذكرت عند الإمام الدارمي، وأيضا ذكرت عند في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، منسوبة لبعض السلف في إثبات الجلوس لله عز وجل. ولكن هذه الآثار ليست أحاديث، إنما آثار نقلت عن بعض السلف. ويبقى هذه من الألفاظ التي تسمى إيش؟ الألفاظ المجملة المحدثة. والموقف من الألفاظ المجملة المحدثة ذكرناه في دورات، قلنا بأن اللفظ الحادث المجمل إن كان في شرعنا ما يغني عنه فالأول استعمال ما يغني عنه، وهو لفظ إيش؟ الاستواء، لأن الاستواء يدل على معنى الجلوس وزيادة، لأنه يدل على إيش؟ على العلو وعدم المسامتة، ويدل على الاستقرار، بخلاف الجلوس قد يفهم منه والعياذ بالله الضعة، وقد يفهم منه إيش؟ الملامسة. تمام. الأمر الثاني أن لا يكون في هذا اللفظ الحادث معنى مستقبح. نعم، صفة من صفات النقص، وأنت إذا أثبتت الجلوس لله عز وجل فإنها ليست كمال من كل وجه، ليست كمال من كل وجه. ليش؟ لأنها قد يفهم منها معنى ناقصا. المهم نرجع إلى القواعد الباقية، قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار. ذكرنا السنة والآن نذكر الآثار. المقصود الآثار عن إيش؟ عن الصحابة والتابعين. القاعدة الأولى، سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وفقه من أوجه التفسير. احنا ذكرنا في أسباب النزول إما أن يكون صحيحا صريحا، وإما أن يكون صحيحا غير صريح، وإما أن لا يكون صحيحا أصلا. فما الذي يعتد به؟ هو الصحيح الصريح، يكون صحيح الإسناد وصريح العبارة، بمعنى أن الصحابي يذكر حادثة ثم يقول ونزلت وأنزل الله عز وجل هذه الآية، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا ثم سغي عنه فتلا قول الله عز وجل، يعني يذكر أحوال الوحي. هذا هو السبب الصحيح الصريح. فإذا جاء سبب صحيح صريح يدل على الآية فلا يصرف إلى غيره، لأننا كما قلنا بأن العلم بالسبب يورث إيش؟ العلم بالمسبب. إذا عرفت السبب الذي نزلت فيه الآية تفهم الآية، وهذه ذكرنا لها نظائر كثيرة. طيب، فإن قيل أليس العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب؟ هذه قاعدة اخذيناها صح؟ قواعد اللغوية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ربي الله عز وجل لما يذكر آية من الآيات ونزلت بسبب أمر معين، فإن الحكم يكون عام، موش فقط للناس الذين نزلت فيهم الآية، صح ولا لا؟ هذه ذكرناها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكيف نوفق بين هذه القاعدة والقاعدة التي تقول بأن إذا ورد سبب النزول موافقاً لأحد الوجوه التفسيرية الصحيح الصريح فلا يصار إلى غيره؟ نعم، متعارضة يعني. نعم، للترجيح فقط. طيب غيره، نعم إذا كان تعميم اللفظ يتعارض مع النص الصريح. نعم، آخر محاولة. لا يدخل في عموم اللفظ. طيب الآن، نعم تفضل. الذين يدخلون في المعنى، أحسنت، هذا توجيه طيب. يعني قولنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هنا يتكلم عن الأفراد الذين يدخلون تحت هذه الآية، الذين يشملهم اللفظ، فلا يخصصون فقط بمن نزل فيهم الآية، بخلاف القاعدة التي ذكرناها، وهي أنه إذا جاءت موافقة لسبب من الأسباب، إنما هذه القاعدة تعمل في إيش؟ تعمل في بيان المعنى، ليس في الحديث عن الأفراد الذين تشملهم هذه الآية. من الأمور التي أيضا إذا نزلت الآية لسبب معين، الآية مثلا نزلت بسبب معين وكان هذا اللفظ لا عموم له، هناك بعض الآيات خاصة نزلت في شيء معين ولا عموم لها، فهنا أفضل ما تفسر به هذه الآية هو إيش؟ وسبب النزول، لأنه نزل من أجلها. ولذلك من البحوث الماتعة أن يكتب، طبعا هذه اقتراحات، أن يكتب في الآيات ذوات الأسباب مما لا عموم لها. هناك بعض الآيات نزلت في سبب ولكنها لا عموم لها. أيضا يدخل في هذا إذا خصص العموم بدليل، إذا خصص العموم بدليل، فأقوى الأقوال بهذا الخصوص هو ماذا؟ هو ما وافق صورة سبب النزول، ما وافق صورة سبب النزول. مثال هذه القاعدة نضرب لها مثالا في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى. وليس البر، إن ليس التقوى، بأن تأتوا البيوت من ظهورها. اختلف المفسرون في هذه الآية، قيل المقصود بها المنازل المعروفة، الإنسان يأتي البيوت ماذا؟ من بابها، لا يأتيها ماذا؟ من ظهرها أو من نافذتها. ادخلوا البيوت ماذا؟ أتوا البيوت من أبوابها، الإنسان إذا قصد بيتا أو بيته يدخل من بابه. وقيل ماذا؟ المراد بالبيوت النساء، وأتوا البيوت من أبوابها، المقصود أن الإنسان يأتي زوجته من المحل الذي أباحه الله عز وجل، من المحل الذي أباحه الله عز وجل. قيل أنه مثل يفيد أمر الناس أن يأتوا الأمور، أن يأتوا الأمور من أصولها الصحيحة، أن يأتوا الأمور من أصولها الصحيحة ومن وجوهها. تقول أتوا البيوت من أبوابها، يعني أتي الأمر ماذا؟ من منظاره الصحيح. وقال بعضهم أتوا البيوت من أبوابها، هذا كناية لمن أراد أن يخطب امرأة أن يقصد باب بيتها وأولياءها. فأي الأقوال أرجح؟ يقال بأن القول الأول هو الأرجح، وهو قوله أتوا ماذا المقصود به؟ جميع البيوتات. وما هو سبب الترجيح؟ هو سبب النزول، هو سبب النزول. فقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهور، يعني بعد ما يحجوا ويرجعوا لم يدخلوا بيوتهم إلا من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، دخل من الباب تاعه، فقيل له ذلك فنزلت الآية، فنزلت الآية. طبعا لذلك تجد حتى بعض بقايا لهذا الأمر، تجد الناس عند منصرفهم من المسجد النبوي ولا من المسجد الحرام مكة المكرمة تلقاهم يمشوا للخلف حتى لا يعطي البيت بظهره، حتى لا يعطي البيت بظهره، يقول لك أنا من ضوش ظهري لبيت الله عز وجل ولا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بالصحيح، لعل بعضكم اللي راح الحج والعمرة يشوفهم يرجعوا، خصوصا بعض المناطق الشرقية، باكستان وأندونيسيا وكذا، تقاوم يرجع للخلف حتى يخرج من الباب حتى لا يعطي البيت بظهره. نعم نعم، لا هذا شيء آخر، هذا ليس معارض لهذه الآية. قوله وأتوا البيوت من ظهورها، المقصود به ماذا؟ الإنسان يدخل من بيته. أما تبجيل الإمام مالك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله على ذلك شدة التعظيم، قال كيف أطأوا أرضا وطئها النبي صلى الله عليه وسلم، شدة التعظيم. ولذلك كان الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما نظنه أحيانا مبالغا فيه، ولكن ذلك لشدة محبتهم. ولهذا لما حضرت بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاة عمر بن العاص وغير روايات كثيرة، كان يقول والله لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفته، وذلك لأني لم أحد النظر فيه، يعني عمرو لا شاف النبي صلى الله عليه وسلم عين مباشرة، دائما يخفض رأسه. وهذا جاء في حديث المسور بن مخرمة لما جاء يفاوضهم أحد صناديد سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني لما ذكر ليس سهيل بن عمرو، عروة بن مسعود الثقفي، سهيل إنما كان أمره ماذا في صلح الحديبية. المهم فلما جاء ماذا يفاوضهم قال وإذا حدث وإذا نظروا إليه لم يحدوا النظر إليه، يعني كانوا يخفضون. وقصة أبو أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وكان بيوت بيت أبي أيوب الأنصاري من أحسن البيوت، كان دورين، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الدور الأعلى، فقال السفل أرفق بنا فإنه يغشاني أصحابي. ثم معروف الحادثة، ثم قال كيف أرتقي سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم شدة التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعضهم لا يحدث كالإمام مالك إلا إذا توضأ، ما يتكلمش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا توضأ وجلس وتطيب ثم يتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام البخاري كان لا يكتب حديثا إلا إذا توضأ واغتسل وصلى ركعتين ثم يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من شدة تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى لا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء معظم أحاديث الشمائل أنها لم يرويها كبار الصحابة بل الصغار، لأن الصغار كانت عندهم جرأة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الكبار. نعم، لا ليس في رؤيته، ليس في رؤيته، لأن بعض ما روي من الشمائل كان مأخوذا عن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن بعض الشمائل ليس هي الشمائل الخلقية فقط، حتى الشمائل ماذا الخلقية التي أخذت من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ونحو ذلك، وإنما قيل في توجيهها أن كبار الصحابة الذين شهدوا وطالت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان تأثرهم بموته أكثر من تأثر غيرهم ممن لم تطل صحبته. ولذلك عمر بن الخطاب وهو من هو في شدته كاد يذهب عقله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال بن رباح امتنع عن الآذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يتهيبون من مجرد الحديث عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كثر النقل عن صغار الصحابة دون كبارهم. المهم، القاعدة التي تليها: تاريخ نزول الآية الثابت مرجح. تاريخ نزول الآية الثابت مرجح، بمعنى نتعامل ماذا بالتواريخ، متى نزل. فإذا كان هناك دليل يدل على أن هذه الآية مكية أو أن هذه الآية مدنية، لأن طريقها يعرف عن طريق إيش؟ الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن هذا مكي أو مدني، أو يحدد لنا السنة واليوم الذي نزلت فيه، مثل قول عمر الخطاب لما سئل ماذا عن اليوم أكملت لكم دينكم، فقال والله لا أعلم، إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت واليوم الذي نزلت فيه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته ماذا يوم الجمعة، يوم عرفة. الحديث هو قول عبد الله بن مسعود: ما من آية في كتاب إلا وأعلم ماذا أين نزلت ماذا وفيما نزلت. فكان يعتنون ماذا بالتواريخ، فمعرفة التواريخ مما يرجح الأقوال، مما يرجح الأقوال التفسير. مثال ذلك في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. قيل في تفسير الإثم بأنه الخمر، واستدلوا بقول الشاعر: شربت الإثم حتى طار عقلي. والناس تقول شربت المر، قالوا شربت المر صح، وشربت الخمر حتى طار عقلي، شربت الخمر أو الإثم حتى طار عقلي. فقالوا الإثم مقصود هنا ماذا؟ الخمر. ولكن ابن عطية الأندلسي رد هذا القول بدلالة التاريخ. قال ابن عطية الأندلسي: وهذا قول مردود، لأن هذه الصورة مكية، ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا في المدينة بعد أحد. ثم قال: وبيت الشعر يقال إنه مصنوع، يعني ليس مما يحتج به في الشعر. فالآية مكية والخمر إنما حرم في المدينة بعد أحد، كيف تكون الآية تفسر على ماذا؟ على الإثم. أيضا ما ادعاه الرافضة الشيعة الإثنى عشرية أن صورة الإنسان نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الآيات صورة الإنسان. الإثنى عشرية الرافضة الشيعة يقول بأنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، ولكن هذا مردود. لماذا؟ لأن صورة الإنسان مكية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وعلي رضي الله عنه لم يتزوج بفاطمة إلا بعد الهجرة، والحسن والحسين إنما ولدا بعد واقعة بدر. كيف تكون الإنسان نزلت في علي وفاطمة؟ وأيضا قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أيضا هذه الآية فسرت إلا المودة في القربى، المقصود به علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. هذا تفسير الشيعة الرافضة، وهذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن علي كما قلنا لم يتزوج إلا بفاطمة إلا بعد الهجرة، ومولد الحسن والحسين لم يكن إلا بعد بدر، قيل في نهاية الثالثة وقيل في بداية السنة الرابعة للهجرة. وهذه الآية ماذا؟ مكية. نعم. القاعدة التي تليها: فهم السلف حجة على من بعدهم. فهم السلف حجة. المقصود بالسلف هنا من؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني القرون الثلاث الأول: قرن الصحابة، قرن التابعين، وقرن ماذا؟ أتباع التابعين. نعم. وهذه القاعدة ترد على تفاسير أهل البدع الذين يأتون بأقوال لم تسبق ولم يسبقوا إليها، نعم. مثال ذلك في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وباقي آيات الصفات. الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف وكل كيفية، كيفاش، كيف استوى الله عز وجل، هذا مجهول. فالصحابة والتابعون وكبار أتباع التابعين كلهم كانوا يعرفون الاستواء أنه على حقيقته. الأقوال التي جاءت من بعد كلها أقوال مخالفة لما ذهب عليه سلف الأمة. نعم. القاعدة الرابعة، تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ. تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ. نعم. بمعنى أنه إذا اتفقوا، لا نقول أجمعوا، إذا اتفقوا على تفسير آية بمفهوم معين ثم جاء واحد أو اثنين فخالفوا هذا التفسير، فإنه لا يعتد به، غير معتبر. وهذا ما حمل الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه على أنه ينقل الإجماع حتى وإن خالف فيه الواحد والاثنان. لماذا؟ لأنه غير معتد به. مثال ذلك قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا تحدث عن إيش؟ عن المسخ، مسخ اليهود. هل هذا المسخ كان حقيقيا أم كان معنويا؟ جمهور السلف رحمة الله تعالى عليه على أن النسخ كان حقيقيا ومعنويا، يعني الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير حقيقة، كان إنسان ولا قرد وخنزير، وأيضا مسخ أخلاقهم لأن فيهم ماذا؟ اللؤم وحرص وخبث القردة والخنازير. وذهب بعض المفسرين كمجاهد، يعني قول شاذ، أن المسخ كان مسخا معنويا، بمعنى أن أخلاقهم صارت ممسوخة. ولا شك بأن هذا قول ضعيف شاذ مخالف لما ذهب إليه الجمهور. رابعا، قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن، قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن، وهي آخر أنواع قواعد الترجيح. طبعا تكلمنا عن القرائن وشرحنا ما معنى القرينة، تمام؟ إذن أغنى عن ذكرها مرة أخرى. قلنا القرينة ليست دليل، ولكن هي التي توصل ماذا إلى الدليل. فقرائن، القاعدة الأولى قرائن السياق مرجحة، قرائن السياق مرجحة، بمعنى إذا تنازع العلماء في تفسير آية من الآيات وتأيد تفسير من التفاسير بالسياق، وشرحنا لكم معنى السياق والسباق واللحاق، فإن ما دل عليه السياق يرجح على غيره. مثال ذلك في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخفي في نفسك، الآية تتحدث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل له معاتبا، يعاتبه، وتخفي يا محمد في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني تخاف من الناس، والله أحق ماذا؟ أن تخشاه. فاختلفوا ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى حبه وشغفه بزينب، وكانت تحت زيد بن حارث رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكن لزينب محبة، واستدلوا بإيش؟ برواية ضعيفة منكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما زينب بغير حجابها، حاشاه، فتعلق قلبه بها، وكان يتمنى أن زيدا يطلقها حتى يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتبه الله عز وجل قال فتخفي في نفسك والله، فلما ماذا قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم زواجه من زينب، الذي أخفاه هو زواجه من زينب، بمعنى أن الله عز وجل بعدما طلقها زيد أمره أن يتزوج زينب، ولأن العرب كانت تنزل المولى منزلة الابن، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيره قريش أو يعيره العرب كيف يتزوج زوجة ابنه أو زوجة مولاه، ما كان النبي أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فالشاهد وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه، لأن الذي أظهره الله عز وجل ما هو؟ ما الذي أظهره الله عز وجل؟ زواجه من زينب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالذي أظهره الله عز وجل هو زواجه من زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخفى الزواج وأظهره الله عز وجل. أيضا في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ما جاء في سورة المائدة. واتل عليهم نبأ ابني آدم، قيل بأن ابني آدم مقصود بهم من؟ أبناء آدم عليه السلام، كما جاء بعض الروايات قابيل وهابيل. ومعروف أن حواء كانت تلد في البطن الواحد ذكر وأنثى، والبطن الثاني ذكر وأنثى، فكان الذكر الأول يتزوج ماذا؟ بأنثى البطن الثاني، والذكر الثاني يتزوج ببطن الأنثى نعم الأولى. المهم فجرى بينهما القصة المعروفة. ثم الله عز وجل ماذا؟ حينما قتل أخاه واحتار في كيف يصنع به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يواري سوءة أخيه. القول الثاني قيل بأن وابني آدم مقصود بهم ماذا؟ رجلان من بني إسرائيل، نعم أنهم رجلان من بني إسرائيل، طبعا هذا ذكرنا هذه قول الحسن البصري نعم. وقلنا بأن السبب قولهم بأنه من بني إسرائيل قالوا لأن القرابين لم تكن معروفة من قبل، بنو إسرائيل هم الذين كانوا معروفين بتقريب القرابين لله عز وجل ولمعبوداتهم، ولكن هذا القول مردود. مردود ماذا؟ بدلالة السياق، لأن الله عز وجل ماذا قال بعد هذه الآية؟ قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي الآيات. قالوا والدفن في وقت بني إسرائيل كان معروفا، فدل سياق الآية على أنها إنما نزلت في بني آدم. القاعدة الثانية ما تأيد بقرآن مقدم على ما عدم ذلك. ما تأيد بقرآن يعني القول الذي يؤيده قرآن منزل مقدم على غيره، يعني تأيد أحد الأقوال بقرآن بقراءة متواترة بنص صريح قطعي، يعني نص قرآني، فإنه يؤيد. هذا يدخل أيضا في قبيل إيش؟ تفسير القرآن بالقرآن. وذكرنا لكم أقسام تفسير القرآن بالقرآن، القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية وما يحتج به وما يحتج به، هذه كلها ذكرناها في المجالس السابقة. مثال ذلك قول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، حكاية عن إبراهيم عليه السلام كما في سورة الأنعام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، الآية فلما أفل ثم القمر ثم الشمس. نعم. اختلف المفسرون في قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، هل كان في موطن مقام اهتداء أم في مقام محاجة؟ ما معنى هذا الكلام؟ مقام اهتداء قالوا بأن إبراهيم عليه السلام كان يبحث عن إلهه، لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن موحدا، فانتقل العبادة إلى أن وصل واهتدى إلى عبادة الله عز وجل. طبعا هذا قول منكر، هذا قول ما يسمى بمذهب الداروينية، النشوء والارتقاء. تعرفون نظرية داروين، وهي نظرية في النشوء والارتقاء المادي، وأيضا لها شق معنوي إنساني، لذلك يسمى النظرية الإنسانية. داروين ماذا يقول؟ يقول بأن الإنسان أصله كان، لا ليس قرد، قبل القرد كان عبارة عن خلية ملقاة في النهر أو في البحيرة، هذه الخلية الأحادية اللي تسمى البراميسيون أو البراميسيون، ثم بدأ يتطور، ثم صار علقة، ثم صار ضفدعا، ثم خرج، بعد كان مائيا صار برمائيا، ثم صار قردا شوي شوي إلى أن صار إنسانا. هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء. نفس هذه النظرية قيلت في ما يسمى بالوصول إلى التوحيد. قالوا بأن الإنسان في أول الأمر كان يعبد كل شيء، أي شيء يراه ويعظمه يعبده، عبد الشمس، القمر، عبد الحجر، الشجر، المدر، كل شيء، ثم اهتدى إلى توحيد الإله. لذلك فيه بعض النظريات اليونانية وحتى المصرية يقولون بأن في الأول كانوا يعبدون كل شيء، ثم اجتمعت تلك الآلهة فنصبت إلها واحدا على أن يكون هو المعبود وإله الشمس وغير ذلك من النظريات. فقالوا بأن هكذا تطور الدين. وأنتم تعرفون قصة حيي بن يقظان، حيي بن يقظان معروف، يعني الذي طرح في جزيرة صبي لا يعرف الكلام ولا يعرف أي شيء عنه، ثم بدأ شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الاهتداء بأن للكون خالق. وأنه قالوا كذلك الإنسان، وهذه من الأمور التي بثت حتى في أطفالنا الصغار. والآن حيي بن يقظان مثل باسم موغلي، نعم موغلي أو موكلي أو شيء من هذا القبيل، نعم، في جزيرة، ثم بعد ذلك ماذا يهتدي إلى. كل هذه من النظريات التي ينبغي أن يحذر منها. طبعا القول الأول قالوا بأن إبراهيم عليه السلام كان في موطن اهتداء، بمعنى أنه كان يبحث عن التوحيد. ولهذا يقول المتكلمون أن أول واجب هو إيش؟ التفكر والنظر. أول واجب على المكلف أنه يتفكر حتى يهتدي إلى وجود الخالق وأنه واحد، رغم أن هذا إيش؟ وجود في الفطرة. أي إنسان يزيد فطرته كما تلوثلوش الفطرة، خلقت ماذا عبادي حنفاء ثم ماذا اجتالتهم الشياطين، يولد كل مولود يولد إيش؟ على الفطرة السوية، ثم يأتي البيئة والآباء وكذا فيهودانه، يعني لو أنه ترك على سجيته وعلى فطرته لكان موحدا. نعم. فيقول أن أول واجب هو النظر، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل قد فطر في الأنفس وحدانيته جل وعلا وجوده. القول الثاني أن المقام هو مقام مناظرة لبيان بطلان ما يعبد هؤلاء من الأصنام، وهذا ما يسمى بالدليل الإلزامي، التنزل مع الخصم من أجل إفحامه. قال أنا نمشي معك في هذه النقطة، نعم أسلم لك، ثم ماذا تنقض له هذا الدليل الذي احتج به، فيكون أبلغ في نقض حجته. طبعا أي الأقوال أولى وأقوى؟ المحاجة بدليل إيش؟ القرائن، قرائن موجهة. أولا أن الله عز وجل أثبت العصبة للأنبياء عليهم السلام قبل النبوة وبعدها. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل إبراهيم إمام الحنفاء وسيد الأتقياء، ولذلك قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لا من قبل ولا من بعد. قال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لا من قبل ولا من بعد، لأن كان تدل على الماضي وعلى الاستمرار. طبعا من يوجه لنا الحديث؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم. كيف يوجه هذا؟ نعم، لا طيرة إلا في ثلاث، الحديث لا طيرة إلا في ثلاث، في الدابة وفي المرأة وفي الجارية، وفي رواية في البيت. نعم، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، هنا وجه العلماء هذا الحديث توجيهين اثنين: أنه لو شك إبراهيم لكنا نحن نشك من باب أولى لأنه إمام الحنفاء، ولكن حيث إن إبراهيم لم يشك فنحن ماذا؟ فنحن لا نشك. نعم. والقول الثاني: ما دام أن إبراهيم عليه السلام نفى عنه الله عز وجل الشك وأثبت له العصمة وهو من هو، فإن هذه العصمة إذا ثبتت له فإن من دونه ربما وقع في غيرها، يعني فيما، وهذا القول الثاني هو قول ماذا؟ قول ضعيف. فهناك توجيهان، التوجيه الأول هو أصح، أنه لو شك إبراهيم وهو إمام الحنفاء لشككنا نحن، ولكن الله عز وجل عصم إبراهيم عليه السلام فعصمنا أيضا نحن بذلك. أيضا في قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، اختلف المفسرون في الإماتتين والإحيائين. فقال ابن مسعود هي كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإماتة الأولى حينما كانوا في بطون أمهاتهم، والإماتة الثانية هي إيش؟ حينما يموتون ويقبرون، والإحياء الأول عندما يخرجون من بطون أمهاتهم، والإحياء الثاني ماذا؟ عندما ينشرون ويخرجون من الأجداث، إماتتان وإحيائين. وقال السدي الكبير قال أميت في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخطبوا، يعني أماتهم الله عز وجل في الدنيا ثم أحياهم في قبورهم فخطبوا، ثم أميتوا في القبر ثم أحيوا يوم القيامة، ثم أحيوا يوم القيامة. ولكن أصح الأقوال ما هو؟ القول ماذا؟ القول الأول، لأنه هو الذي يؤيده ماذا؟ ظاهر الكتاب، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وغير ذلك من النصوص الواردة في هذا الأمر. القاعدة الثالثة: القول الذي يعظم مقام النبوة أولى من غيره، القول الذي يعظم مقام النبوة أولى من غيره، وهي آخر قاعدة. القول الذي يعظم مقام النبوة أولى من غيره، فمقام النبوة مقام محفوظ، فالأنبياء هم أكمل الخلق معصومون، والعصمة هي ما أجر الله عز وجل عليهم من النصرة والتأييد والتوفيق الذي يحملهم على البعد عن الشرك والكبائر، هذه المقصود ماذا؟ أو الخيانة في البلاغ أو التقصير فيه، هذا المقصود ماذا بالعصمة؟ فالأنبياء معصومون، فأي تفسير يوافق تعظيم مقام النبوة يقدم على غيره من تفسير يؤدي إلى إنزال الأنبياء من مقام التعظيم والعصمة. ولذلك يدخل في هذا الأمر أربعة صور: أولاً أن يرد قول يفهم منه نص وصف نبي بأنه ترك أو فعل أمراً خلاف الأولى، يعني أي آية يمكن أن تفهم بأن هذا النبي ترك أمراً أو فعل أمراً مخالف للأولى لما ينبغي أن يفعله، فإن التفسير الذي ينفي عنه ذلك هو الأولى، كما في قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق بأنه عقر الخيل، يعني ذبحها كلها. طبعا هذا خلاف الأولى، وذكرنا هذه أظن في مسألة من المسائل، ما أدري أين، أظن في زمزم، نعم، وقلنا بأنه مسح إنما هو المقصود به ماذا؟ المسح الحقيقي، المسح الحقيقي. ثانيا ماذا؟ أن يذكر قول يفهم منه وصف النبي بما لا يليق بمقام النبوة، أي وصف يوصف به النبي من الأنبياء بما لا يليق بمقام النبوة فإنه ينزه عنه، والآية لا تحمل على هذا المحمل، مثل إثبات مثلا الخيانة لنبي من الأنبياء، أو إثبات كما جاء في قصة سليمان عليه السلام، وجاءت ماذا بعض الآيات أو بعض الأقوال التفسيرية التي تقول بأنه أعجب وفتن بامرأة أمير جنده ثم أرسله يوريا، هذا أرسله ماذا في سرية حتى يقتل، ثم تزوج بامرأته وغير ذلك، هذا كله فيه قدح بمقام النبوة. ثالثا أن يذكر قول على أنه وجه في تفسير الآية لكنه متضمن للطعن في عصمة النبوة، متضمن للطعن في عصمة النبوة، كأن يوصف نبي بما ينزه بقية البشر عن مثله، نعم، مثل الخيانة، نعم. القول الثالث قلنا أن يذكر على أنه وجه، يعني هذا القول وجه من الوجوه التفسيرية، ولكنه هذا القول ينزه عنه بقية البشر، فكيف يوصف به نبي ماذا من الأنبياء، مثل الفواحش والغلول والقتل والشرك وغير ذلك من الأمور. الرابع ليس فيما ذكر يعني شيء من الأمور الثلاث السابقة، فالأقوال المبنية يعني أو المبنية على هذه الصورة هي المعتمدة والراجحة، يعني إذا كان القول ليس فيه حق من مقام النبوة ولا خلاف للأولى ولا وجها تفسيريا ينزه البشر عن مثله، فإذا كان التفسير خالي عن هذه الأمور الثلاث فهو أولى ما تحمل الآية عليه. طبعا وهذا لها نظائر كثيرة جدا في آيات قد يتوهم منها أن فيها قدح في مقام النبوة وفي عصمة الأنبياء، وكنت قبل سنوات قد كتبت رسالة سميتها الإبطال لما نسب إلى الأنبياء من شبه الكفر والضلال، الإبطال لما نسب إلى الأنبياء من شبه الكفر والضلال، وذلك من خلال الآيات التي يتوهم قد يظن وقيل يعني أقوال تفسيرية بأن فيها نسبة إما الشرك أو الضلال لنبي ماذا من الأنبياء، لنبي من الأنبياء، ولعل الله عز وجل أن ييسر إعادة طبعها مع ضم شيء آخر لها على أن تكون الشبه ليست فقط في الشرك والضلال، حتى ما نسب إلى الأنبياء من خلاف الأولى أو من المعاصي التي لا تثبت لأن الأنبياء مبرؤون من الكبائر دون الصغائر. النبي الواحد قد يقع في صغير من الصغائر، ولكنها تعقبها توبة وأوبة وندم ورجوع. وسبب ابتلاء الأنبياء بمثل هذه الأنواع من المعاصي لحكم كثيرة، منها أن الله عز وجل حتى ينفي عن الأتباع اعتقاد ربوبية هؤلاء، لأن الرب هو الذي لا يختل. وبالتالي أحيانا تجد الناس يفتنون بمتبوع ما، إمام متبع، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر بعضا من زلاته حتى لا يفتن الأتباع به. الناس تصل في وقت من الأوقات يقول لك هذا مستحيل يخطئ، إما يصرح بلسانه أو باعتقاده أن هذا لا يخطئ، فيظهر الله عز وجل بعض أخطائه حتى الناس لا تعتقد فيه مقام ربوبية. نعم. وقيل أيضا حتى يبين للمكلفين كيف تكون التوبة والأوبة لرب العالمين، لأن هذا النبي إذا وقع في الصغيرة وتاب وأناب لله عز وجل تعلم الأتباع والمؤمنون كيف يتوبون ويؤوبون لرب العالمين. على سبيل المثال يعني ممكن ترجعون إلى هذه الرسالة، فقد ذكرت فيها أشياء كثيرة جدا فيما نسب للأنبياء بشكل عام، وفيما نسب لكل نبي من الأنبياء كآدم وإبراهيم وموسى عليه السلام، وما نسب لنبينا صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء بأسمائهم. مثال ذلك قول الله عز وجل لا ينال عهد الظالم، مثال ذلك معذرة قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان، أي سليمان عليه السلام، ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، حيث ذكر بعض المفسرين قصة الشيطان الذي أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسي سليمان وطرده من ملكه وتسلط على نسائه واستمر على ذلك حتى وجد سليمان عليه السلام الخاتم ثم استرد ملكه. أهذا ينسب إلى نبي من الأنبياء؟ جواب حاشاه أن يتسلط على نسائه أو أن يفعل في ملكه ما يشاء، والشبه في هذا الباب كثيرة جدا. هذا ما تيسر ذكره في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيها القبول والسداد والأجر، كما أرجوه جل في علاه أن يدخر لنا ولكم المثوبة يوم لقياه، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بما يستمعون، وأن يجعل هذا القرآن بعلومه وألفاظه ودلالاته ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وفي ختام هذه الدورة المباركة التي استمرت 8 أيام في 13 مجلسا مجتمعة ومتفرقة، سيكون إن شاء الله موعدنا لعله في الأسبوع القادم إن تيسر، سيتم الإعلان في دورة أخرى ولكن تكون مختصرة في يومين اثنين في المتعلقة بعلم القراءات كما وعدتكم إن شاء الله. ثم بعد ذلك يكون هناك اختبار لكلا الدورتين، ثم إن شاء الله يكون ختاماً وحفلاً وتوزيعاً للإجازات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف باب؟ نعم والله، شوف بالنسبة للمذكرة أنا منهجي في جميع دروسي وفي جميع أنني لا أعطي مذكرات، ف فعلتها مرة واحدة ثم تبت وأبت إلى الله عز وجل في الحائية، وذلك لأسباب: حتى لا يتكل الطلاب أولاً، وثانياً لأنني في أثناء الكلام وأثناء الدورة أزيد أشياء كثيرة مما كنت أنوي أن أقوله، فلذلك أحياناً المذكرة تكون بعد الدورة. وأبشركم يعني بعض الطلاب جزاهم الله خيراً من المجتهدين، وأنتم أيضاً منهم إن شاء الله قد شرعوا في تفريغ هذه الدورة على شكل الدورات الأخرى، لعلنا إن شاء الله بعد تنقيحها وتهذيبها سوف نطبعها في كتاب إن شاء الله ينتفع به الجميع. هذا نعم. أين نعم الأخ جزاه الله خير، وبشركم بأنه توجد بعض المقبلات في نهاية هذه الدورة، فيدعوكم إلى غشيانها، وختامها مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.